ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل اللهم صل على النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه Oh منكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا What?

السماء منفطر به السماء كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أن أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك اللهم صل على النبي